السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم مسلمون.

القضية الثانية من مشكات النبوة الوصية بكتاب الله عز وجل، فقد أوصى به صلى الله عليه وسلم قبل موته كما في الحديث الصحيح عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه. أوصى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، القرآن محبوبة الله، طريق الهداية، الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال ابن الأنباري: القرآن يهدي لأفضل الخصال، كلام الله عز وجل. وفي الحديث الحسن الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا القرآن شرة، يعني نشاطا وإقبالا، ثم للناس عنه فترة، ومن كانت فترته إلى القصد فلعما هي، ومن كانت فترته إلى الإعراض فأولئك مور. قال العلماء معنى الحديث أن الناس في إقبالهم على القرآن بين نشاط وفتور، فمن كانت فترته إلى القصد كان متصلا ولم يهجر ولم يعرض فلعما هي، ومن كانت فترته إلى الإعراض عن هذا الكتاب العظيم لم يقرأ، لم يفهم، لم يتدبر، لم يرفع به رأسه، لم يعمل به، ولم يتعلم، فأولئك هم، هؤلاء هم الهلكة، أعوذ بالله من الهلاك. فأقبلوا على هذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الوصية الثالثة الربانية من مشكاة النبوة الوصية بالصمت وحسن الخلق. ما أحوجنا إلى حسن الخلق؟ أزمتنا أخلاقية لا علمية ولا اجتماعية ولا اقتصادية، إنما هي أزمة أخلاقية. ما أحوجنا إلى الأدب مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بعضنا البعض؟ روى سفيان رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ألا أدلك على أحب أمريك إلى الله عز وجل؟ وأهون على البدن. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: عليك بالصمت وحسن الخلق، فإنك لن تلقى الله بمثلهما. حديث حسن. عليك بالصمت وحسن الخلق، فإنك لن تلقى الله بمثلهما. فمن الذي يحرص على الصمت في زمن الكلام والجدال والفتيا بغير علم والتجرب على العلماء والتطاول على الفضلاء؟ الصمت حكم وقليل فاعل، من صمت نجا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاء الشرع. الإقبال على التوبة النصوح والإقبال على هذا الكتاب والتجمل بمكارم الأخلاق مع الاتصاف بالصمت إلا إذا تكلمت بخير، وإن كانت الأخرى فأحكم، فإنك مسؤول عن كلامك وقولك وعلمك وعملك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان يحاسب، فهذه كلمات أذكر نفسي وإياكم بها، ورسالة أذكر بها الذين لا يتوبون ولا يصلون، وإذا صلوا فإنهم لا يقيمون الصلاة على الوجه اللائق بها كما أمر الله، ولا يعرفون مكارم الأخلاق، ويكثرون من الجدال بالباطل، وكل هذا مخالف للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الوصية الرابعة هي الوصية بالاستمساك بالعقيدة الصحيحة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تصحيح المعتقد، اتباع العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الصحابة، عقيدة الأئمة، عقيدة أصحاب الحديث، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في أيام تحارب فيها العقيدة، في زمن أهل السنة يحاربون فيه في مشارق الأرض ومغاربها، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهل علمت ولدك العقيدة السنية أم تركته فريسة للأصحاب، فريسة للهوى، فريسة للشيطان، فريسة للمدارس العلمانية؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومن أخبث الناس كفرا الروافض، وهم أشر من اليهود والنصارى في معتقدهم الكفري. ولطالما حاربوا الأئمة مدى الدهر، وذكروا ما لا يليق وما لا يذكر عن كتاب الله، وذكروا كل ما يشين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبحهم الله، وهم يسعون في الأرض فسادا، ويقومون بإعدام أهل السنة في إيران وفي غيرها، لأنهم قد تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبمعتقد الصحابة في آل البيت وفي بعضهم البعض، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فحق لنا أن نقبل على تعلم العقيدة وعلى العمل بها في أيام الغربة، في زمن الغربة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمسكين بالعقيدة الصحيحة، وأن يتقبل منا صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وقام الناس بالآلاف تعاطفا مع تلك المرأة هذا الحقير الذي باع دينه بدنياه؟ ما الذي أو ما سبب القتل؟ فقالت دفاعا عن شرفي، فقال الرخيص: ليس مبرر للقتل. قالت: لأنك فاقد للشرف، لا تعرف قيمة الشرف. فأمر بإعدامها. الله أكبر. امرأة علمت أمة، لم تواجه رجلا واحدا كافرا، إنما واجهت أمة وأبت الفاحشة في قوم يتقربون في زعمهم إلى الله بالمتعة الحرام، ويقولون المتعة من الدين الذي لا يتمتع في الحرام لا دين له ولا خلاق له ولا نصيب له في الخير، إلى غير ذلك من أبشع الأقوال. فهم أخبث الناس، قاتلهم الله. فكيف نوالي هؤلاء؟ كيف؟ وتكتب الوصية، تكتب كلاما مكتب بماء من ذهب، وهي في السجن وهي صغيرة، لكنها الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. ماتت وشرقت وأحيا الله عز وجل بها قلوبا، وقامت الدنيا. امرأة واجهت إيران تواجه الرافضة جميعا وتجهر بعقيدتها السنية، وردت على القاضي التافه بكلام عجز عنه البلغاء، بكلام لا يعرفه الفصحاء، بكلام وجيز ينم عن بلاغة وحكمة إلى غير ذلك. ولا أنسى في هذا المقام أن أذكر إخواني بالدعاء لمن مات آنفا من جند مصر. أسأل الله في عليائه أن يتغمدهم برحمته، وأن يصب اللعنات على من قتلهم في الدنيا والآخرة، وأن ينتقم منهم جميعا، وأن يرحم هؤلاء القتلى، وأن ينزل السكينة على قلوب أهليهم وأحبابهم وذويهم، وأن يمن عليهم بأجر الشهداء، وأن يرزقهم فضل الشهادة، وأن يحفظ مصرنا الغالية، أن يجعلها عزيزة شامخة في أعين الأعداء. معاشر الإخوة، في شهر الله المحرم، والصيام فيه هو أحب الصيام إلى الله تعالى، فأكثروا منه. وفيه تاسعة الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم ارحم من مات من جند مصر، اللهم اجعلهم في عليين، اللهم تقبل هؤلاء في الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انتقم ممن قتلهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم ريحانه جبالا، و رمضان.